إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نستأنف بحمد الله تبارك وتعالى ورحمته وفضله ومنته وطوله ومدده هذه اللقاءات المباركة. أسأل الله تعالى أن يجعلها مجالس نور وعلم ورحمة، اللهم آمين. وقبل أن نبدأ في موضوع هذه الليلة، بعد أكثر من 200 يوم، بعد أكثر من 200 يوم من هذا العدوان الغاشم الظالم المجرم على أهلنا وإخواننا في غزة، لا يزال فضل الله ورحمته وحكمة الله وعزته على هذه الأمة عامة، وعلى هؤلاء المرابطين الثابتين خاصة، عظيم جليل. والله إنه لطوفان مبارك، وإن رحمات الله تبارك وتعالى لا يراها كل عبد مؤمن موقن بالله تبارك وتعالى. ولا تزال الأيام حبا، لكنها كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فمآلها خير إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أهلنا في غزة الصبر والرضا والسكينة، وأن يرحم شهداءهم، وأن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يذكر كسرهم، وأن يرحم ضعفهم، وأن يداوي جريحهم، وأن يشفي مريضهم، وأن ينصر المجاهدين المرابطين في سبيله، اللهم آمين. حديثنا إن شاء الله تعالى هذه الليلة نبدأ به سلسلة في غاية الأهمية. هذه السلسلة نتكلم فيها عن قصتي وقصتك أنت أيها الإنسان، كيف أوجدك الله تبارك وتعالى، ولماذا أوجدك، وما هي قصة وجودك في هذه الدنيا، وما هي الغاية من وجودك. نأخذ ذلك من أول بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من مد الله تعالى في عمرنا إن شاء الله عز وجل، حتى نعرف هذا الصراع الدائر اليوم. ما أصله هذا الصراع الذي هو بين الحق والباطل، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما أصله، ما قصته، ولماذا أصلا هذا الصراع، وما هو منشأه، وما هو علته؟ نبدأ حديثنا بأصل الحديث عن قصة الخلق، ثم قصة أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أولا أيها الإخوة الكرام، كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه ولا شيء غيره، كان الله سبحانه ولا شيء معه، لم يكن هناك سماوات ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا عرش ولا كرسي ولا أي شيء، كان الله هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء غيره. وفي حديث آخر: كان الله ولا شيء معه. علم الله الأزلي مش متجدد، إحنا علمنا نحن حادث متجدد، يعني يسبق العلم عندنا الجهل، يسبق الجهل العلم. أنا وأنت وكل الخلائق كنا جهلا، ما كنت تعرف، ثم علمنا الله. أما الله تعالى عن ذلك فعلمه أزلي، شاء الله عز وجل أن يوجد الخلق، شاء الله تعالى أن يوجد الخلق، فما هو أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى؟ هذه النقطة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن أول ما خلقه الله تعالى هو العرش، ومنهم من يقول أن أول ما خلقه الله تعالى هو القلم، ولعل هذا هو الأولى، لوجود حديث صريح يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله القلم. طبعا القلم هو أداة الكتابة، لكن هذا القلم الذي خلقه رب العالمين لا يعلم وصفه ولا كيفيته إلا الله عز وجل، لكنه في النهاية أداة الكتابة. فأمره الله تعالى أن يكتب مقادير الخلائق، فكتب مقادير الخلائق تفصيلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50 ألف سنة. خير معي منظر الآن، شاء الله تعالى أن يكتب بعض علمك، العلم الأزلي، هذا العلم الأزلي اللي منه أنه سيوجد خلق. فخلق الله القلم ثم أمر اكتب. ماذا يكتب القلم؟ اكتب مقادير الخلائق التي سأخلقها. بدأ القلم يكتب، يكتب كل شيء تفصيلا. عارف يعني تفصيلا يكون؟ ايه معنى تفصيلا؟ متخيل معايا لو عندنا نملة، شاء الله تعالى في هذه اللحظة أن توجد، في هذه اللحظة أن توجد. لو عندنا ورقة، شاء الله تعالى في هذه اللحظة أن تنبت. لو عندنا ثمرة، شاء الله تعالى في هذه اللحظة أن تخرج من أكمامها. لو عندنا مولود، شاء الله تعالى في هذه اللحظة أن يلقح الحيوان المنوي البويضة. هذه الأشياء بتفاصيلها كتبت في هذا الكتاب تفصيلا. متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بعدما كتبت المقادير وانتهت. تمام؟ بدأ الآن إيجاد الخلائق. خلق الله تعالى العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. العرش هذا عرش الرحمن، سقف المخلوقات، كل المخلوقات تحته، هذا عرش الرحمن. الله تعالى وصفه بالعرش العظيم. إن شاء الله في يوم من الأيام نعمل حلقة أو درس بعنوان الملأ الأعلى، نتكلم عن العرش تفصيلا حتى تعلموا عظمة الملكوت. لكن إن شاء الله تعالى أن يوجد العرش، وتحت العرش الماء، وتحت الماء الكرسي. ثم خلق الله تبارك وتعالى السماوات السبع والأراضين السبع، وخلق الله تعالى الملائكة من نور، وخلق الله تعالى الجن من نار. خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، ثم في آخر يوم في هذه الأيام الست. اليوم عند ربنا بكام؟ بألف. يعني ست أيام دول يساوي عندنا بعمر الأرض كام؟ ستة آلاف سنة. في آخر ساعة، وهذا حديث صحيح مسلم، خلق الله تعالى آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة في الأيام الست. شاء الله تعالى أن يوجد أبانا آدم. قبل أن يخلق الله عز وجل آدم، جمع الله تعالى الملائكة، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خاطبهم ربنا، الله تعالى يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يسمع، لكنه كلام عظيم بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. تكلم بكلام يسمع، جمع الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة، لأن الأرض موجودة ولا مش موجودة؟ وجدت الأرض. الله تعالى يتكلم مع الملائكة، اسمهم الملأ الأعلى، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ طيب لماذا قالوا هذا الكلام؟ المفسرون اختلفوا، منهم من يقول أن الله تعالى أوجد على الأرض الجن قبل الإنس، فأفسدوا في الأرض أعظم إفساد فقتل بعضهم بعضا. هذا كلام ليس عليه دليل، لكن هذا مما قيل. وقيل أيضا أن الملائكة خشيت من إيجاد مخلوق مكلف أن يعصي الله عز وجل، لا يعلم عظمة رب العالمين فيعصي الله تبارك وتعالى، فاستفسروا وليس اعترضوا، لأنهم لا يعترضون على الله عز وجل، إنما استفسار عن الحكمة. يا رب يعني ما الحكمة من خلق هذا الإنسان؟ نريد أن نفهم ونعرف الحكمة. ونحن يا رب نقوم بواجب العبودية. كنا تخيل معايا السماوات السبع هذه لا يوجد فيها موضع أربع أصابع، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تطيط. الأطيط اللي هو صوت الخف بتاع الجمل من عظم الرحل اللي عليه، ثقيل من الثقل. أطت السماء وحق لها أن تطيط، ليه يا رسول الله؟ ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجد لله تبارك وتعالى. مليارات المليارات المليارات من الملائكة، عباد سجدا ركعا لا يعصون الله طرفة عين. فالملائكة تقول له نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله له إني أعلم ما لا تعلم. هناك حكم أنتم لا تعرفونها. ليه؟ لأنه مهما بلغ المخلوق من العلم والفهم والتوفيق لن يحيط حكمة الرب تبارك وتعالى أبدا. لله تعالى حكم ما نستطيع كلنا لو اجتمع الخلق الملائكة والإنس والجن أن يحيطوا بحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إني أعلم ما لا تعلمون، خلاص موضوع منتهي. في أشياء أنتم لا تعلمونها، ولعل أبسط هذه الأشياء أنه كان بين الملائكة المجرم الملعون مين؟ إبليس. هذا الذي كان يعبد الله مع الملائكة، يعني في هذا الوقت عابد لله عز وجل، ساجد لرب العالمين في صوف الملائكة، لكن في نفسه ما في نفسه. وربنا عز وجل إحدى حكم التكليف ليميز الله الخبيث من الطيب، إني أعلم ما لا تعلم. طيب، شاء الله تعالى أن يوجد أبانا آدم، ماذا فعل؟ خلق الله عز وجل آدم من الأرض، منها خلقناه، منها خلقتكم. في حديث صحيح، لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم، تأمل، قبض قبضة من جميع الأرض. طبعاً نتكلم عن مين؟ عن الرب القدير الذي هو على كل شيء قدير. تخيل معي الأرض كلها، كل الأرض، قبض الله قبضة تراب من كل الأرض. إزاي؟ أنا لا أعرف، لكن هكذا حدثنا صلى الله عليه وسلم، يقول: فكان منهم، أي من بني آدم، الأبيض والأحمر والأسود والسهل والحزن، حزن هو الصعب، والطيب والخبيث، من كل الأرض قبض واحد. هذه القبضة من التراب كانت أصل خلق الإنسان آدم عليه السلام. طيب، ثم ماذا؟ ثم وضع الله تعالى علينا الماء. تجد في القرآن الكريم أن ربنا خلقنا من تراب، وخلقنا من طين، وخلقنا من صلصال من حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار، أربع أشياء. طيب إزاي ده؟ اسمها مراحل خلق الإنسان. أول حاجة تراب من الأرض جميعا، ثم وضع الله تعالى عليه الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فصار التراب طينا، طين لازم يعني متماسك مع بعضه كده. ثم تركه الله تبارك وتعالى حتى يبس، وخرجت منه رائحة من حمأ مسنون، ريحة الطين لما يتغير، عارفين احنا الطين لما تحط عليه يقعد شوية كده يتخمر، تبقى ريحته ايه؟ منفرة شوية، هكذا كانت إحدى المراحل. ثم يبس فكان كالصلصال زي الفخار الذي تضرب عليه صلوه ايه؟ يصدر صوت. تركه الله تعالى في هذه المرحلة في الجنة 40 سنة، آخر ساعة. عارف ان نحسبها كده؟ لو قلنا اليوم بكام؟ بألف، اقسم 1000 على 12 تطلع الساعة بكام؟ 83 سنة و4 شهور أو 3 شهور الساعة. يبقى آخر ساعة من يوم الجمعة اللي ربنا خلق فيها سيدنا آدم، إحنا الآن بنعد 83 سنة وكسر، 40 سنة منهم سيدنا آدم في هذه المرحلة لسه مش في روح، في الجنة على هيئة الإنسان، لكنه كالصلصال أو صلصال كالفخار. من رأى؟ إبليس. إبليس شايف المنظر من بعيد، ما هذا المخلوق الجديد؟ صحيح مسلم، لما خلق الله تبارك وتعالى آدم تركه في الجنة، فجعل إبليس يطيف به، يلف حواليه كده يتأمن، يلف حواليه، قال: فرآه أجوف. أجوف يعني في داخله تجويف، فعلم أنه لا يتمالك. هنا مبدأ الموضوع يا أخوان، إيه معنى لا يتمالك؟ الإنسان لما يكون في فراغ داخلي محتاج أن يعمله إيه؟ إنه يملاه. دائما هتجد الإنسان يحتاج إلى من يملأ هذا الفراغ، محتاج للطعام، محتاج للشراب، محتاج إنه يقضي شهوته. هذا هو الإنسان. أنا بكلمك النهاردة عني وعنك عشان تعرف أصل خلقتك إيه، ومن أي مكان سيأتيك الاختبار والابتلاء. الشيطان عرف الموضوع من الأول، لأن أجوف، لا سيدنا آدم أجوف، قال بس هذا لا يتمالك، لا يملك نفسه، عاوز يأكل، عاوز يشرب، عاوز يملأ هذا الفراغ، مش جاء بالشبعان، عنده جوع، عنده ظمأ، عنده دائما رغبة، عنده دائما شهوة. هكذا رآه الشيطان. بعد 40 سنة في الجنة نفخ الله تعالى فيه الروح، من روحه سبحانه وتعالى. أول حاجة ربنا خلقه بإيده ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. أول ما الروح جت في سيدنا آدم، أول ما الروح جت في الوجه في الرأس، عطس، عطس سيدنا آدم. فما أن عطس حتى قالت له الملائكة: قل الحمد لله يا آدم. فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: يرحمك ربك يا آدم. أول كلمة سمعها آدم من الله إيه؟ يرحمك ربك يا آدم. ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى نفر من الملائكة جلوس في الجنة، قال: اذهب فألقي عليهم التحية. راح سيدنا آدم وألقى عليهم التحية: السلام عليكم. قال: وعليك السلام ورحمة الله. زادوا إيه؟ رحمة الله، دعوا له بالإيه؟ بالرحمة. بأول كلمة سمعها من ربنا إيه؟ يرحمك الله، أول دعوة سمعها الملائكة إيه؟ ورحمة الله. فقالوا له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. سيدنا آدم ربنا خلقه على أي صورة؟ على أحسن صورة. طوله كان يا أخوانا 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. الذراع كم؟ الذراع 61 سنتي وكسر، تقريبا يطلع معاه 37 متر في 4 متر. قل سيدنا آدم 37 متر في عرض 4 متر. خلي بالك الهيئة دي التي سيكون عليها أهل الإيمان في الجنة إن شاء الله. الله اجعلنا وإياكم منه. في الجنة مش هيبقى زي ما احنا شايفين كده مترين ولا 180 و160. لا لا لا، نعم يقول فما يزال الخلق ينقص إلى الآن. قاعد الخلق ينقص، تخيل لو سيدنا آدم من 37 متر ترك لحد ما وصلنا إيه الجماعة اللي من حالاتنا دول دلوقتي كده، خد بالك. لكن في الجنة بقى لما ربنا عز وجل يعيد النشأة مرة أخرى سنعود إلى أصل النشأة، فندخل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم على هيئة أبينا آدم 37 متر فأربعة إيه؟ فأربعة متر. وفي أحسن صورة، في أحسن تقويم، خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم. طيب ماذا بعد ذلك؟ الله عز وجل أخرج من صلب آدم كل ذريته أمام عينه، نسراه قدامه كده. تخيل معايا كده، تخيل معايا كم مليار مخلوق الآن إنسان قدام سيدنا آدم، مليارات. جمعهم الله كأمثال الذر، زي شكل النمل، بس كل واحد ملام قبيلة واضحة جدا بين عين لكل إنسان منهم عمره. وفي بعضهم عليهم نور اللي هم الأنبياء، كل نبي عليه وغيص من النور، لكن في واحد منهم من أضوائهم نورا، واحد من دول النور زايد عليه أول، سيدنا داود عليه السلام. لأن سيدنا داود جمع الله تعالى له بين النبوة والملك، فسيدنا آدم شافه منور قوي، فإذا بين عينيه عمره، عمره كام؟ 40 سنة بس. قال ربي من هذا؟ قال ابنك داود. قال عمره 40. طبعا سيدنا آدم عرف ساعتها عمره، عرف أن عمره 1000 سنة. قال يا رب خذ من عمري له 60، عشان يبقى عمره كم كده؟ 100. ويبقى عمر سيدنا آدم كام؟ 940. ده طلب مين؟ سيدنا آدم. قال له قد قضي الأمر يا آدم، خلاص نعمة كده قضي الأمر. قال نعم يا رب. فأخذ الله من عمر آدم 60 لمين؟ لداود. معلش هقفز معاكم كده شوية ونرجع تاني لأصل القصة. بعد بقى ما سيدنا آدم نزل الأرض وعاش فيها السنين دي كلها، سيدنا آدم كان بيعد أيامه. بعد 940 سنة جاله ملك الموت، قال له الآن خلاص معادك. قال له لا، لسه في 60 سنة، أنا عارف أن عمري كام؟ 1000. قال أولم تعطيها لابنك داود؟ قال لم أفعل، ناسي. ناسي يا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فنسي آدم ونسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته، وخطئ آدم فخطئ ذريته. يبقى اللي يحصل منا ده أصل خلقة الإنسان، لما تنسى ولما تجحد ولما تعصي، هكذا سيرة مين؟ أصل الإنسان يا أخوان. ترجع تاني بقى لموضوع تاني، سيدنا آدم عليه السلام بعد ما حصل ده اللي حصل، الله تعالى أخذ العهد على كل ذرية، هذا الميثاق نحن جميعا تكلمنا به في لحظة من لحظات الزمان، أنا وحضرتك وكل بني آدم كنا في المكان ده. أخرجنا الله من صلب أبينا آدم على هيئة الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الآن إحنا الآن كلنا كده بنسمع ربنا بيقول إيه؟ ألست بربكم؟ قلنا إحنا إيه؟ بلى شهدنا، لكن الله تعالى لم يحاسبنا بهذا سبحان الله. طيب الآن نأتي للتكريم. سيدنا آدم الآن بعد هذا التكريم جمع الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم. الآن هذا السجود مش سجود عبادة، إنما سجود تحية وإكرام. كان وسط الملائكة كما قلنا مين؟ إبليس، وهو من الجن وليس من الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يقف، ما سجدش. فربنا عز وجل سأله ها لما لم تسجد؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ أنا أمرتك، لماذا لم تسجد؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، أنت لماذا لم تسجد؟ تجد في القرآن الكريم كل ردود تروح حوالين إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينة؟ إذن هنا الاعتراض إن شايف نفسه أعلى من سيدنا آدم، وكيف يسجد الأعلى للأدنى؟ طيب ألست تعبد الله تعالى وهو الذي أمرك؟ لما لم تسجد؟ فربنا عز وجل يقول إلا إبليس أبى. في فرق أخوانا بين المعصية وبين الإباء. المعصية إنك عارف أن أمر ربنا وتغلبك نفسك، قل يا رب سامحني أعتذر، والإباء تقول ربنا يقول لك اعمل، لا مش عامل يا رب، مش عامل، ده اسمه إباء واستكبار. الإباء والاستكبار كفر، المعصية معصية. سيدنا آدم لما يحصل منه معصية، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حينئذ لعنه الله تبارك وتعالى وأمره أن يهبط من الملكوت الأعلى وينزل إلى الأرض. إلا أن إبليس طلب من الله طلبا، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني ما تموتنيش، لا تهلكني، لا تقتلني، لا تدخل النار، دعني إلى يوم القيامة. ليه؟ ماذا تريد؟ قال لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لو سبتني أنا سأبين لك كيف أن أنا سأضل كل هؤلاء الذرية وأدخلهم النار معي. تحدي، شوف الإجرام، يتحدى الله عز وجل، يعني كلهم سيدخلون النار معي، كلهم سيعصونه. فقال الله تبارك وتعالى أن يؤخره، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مش بس كده، لأبلأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وفي النهاية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. اللي هيمشي وراك الغاوي ده هو اللي هيبقى معاك. أما العبد، عبد الله عز وجل، لا يمكن أن يمشي وراك يا إبليس. وهنا بدأ الاختبار. الله عز وجل خلق من ضلع آدم، إلى الآن آدم لوحده، قام من النوم وجد بجواره حواء، هي مين؟ زوجته. خلقها الله تعالى من كتفه أو من ضلعه، جعلها معه لمؤنسه. ثم أمر الله تعالى آدم وزوجته أن يسكن الجنة، وأباح له منها كل شيء، سكن الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. طيب كل شيء مباح، ولا تقربا هذه الشجرة. تجد أن المفسرين والناس ينقلوا عن بني إسرائيل، هي أي شجرة؟ التفاح ولا المانجا ولا الحنطة؟ هذا شيء ما ذكره الله. المهم أن في شجرة فيها اختبار، يا آدم كل الجنة مباح، كل الحلال ده ليك، لكن اوعى الشجرة دي، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اثنين، الشيطان عدو، إن الشيطان لكما عدو فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها. طب الجنة دي في جوع، ولا تعرى، ولا العورة هتبان، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وفعلا دخل سيدنا آدم الجنة ومعاه زوجته حواء، وبدأ يأكلوا، لأن أخونا لسه في آخر ساعة، لسه الآن في آخر ساعة من يوم الجمعة، بعد 40 سنة بعمر الدنيا من إن هو لسه صلصال ربنا نفخ فيه الروح، الآن معنا كمان لسه كام؟ 43 سنة و4 شهور، دي مدة بقاء سيدنا آدم في الجنة، 43 سنة و4 شهور، قاعد في الجنة، يستمتع ويأكل ويشرب و و و و، والشيطان الآن هيبدأ يوسوس سيدنا آدم. عشان تخيل الموضوع ده تم في ثانية كده، لا. سيدنا آدم قعد في الجنة فترة بعمر المقياس اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، المقياس اللي هناك السماوي، موضوع كله ساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة بمقياس نحن، كما قلت لكم. الآن آدم وحواء في الجنة يأكلوا منها ما يشاءون ويتمتعون، جاء الشيطان. ماذا يفعل الشيطان؟ فوسوس. وسوس، إيه معنى وسوس؟ عشان تعرف الشيطان يعمل معنى إيه برضه. الشيطان اللعين يفعل معي ومعك هذا الفيلم المتكرر. ايه معنى الوسواس؟ الوسواس خطرات متتاليه متتابعه، يعني الشيطان مش هيجيلك مره واحده ولا مرتين ولا 1000 ولا 500 ألف، ما بيملش. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. فوقهم ما يقدرش، لان هنا تنزل رحمات الملك سبحانه وتعالى، هيلف حواليك يمين شمال قدام ورا ويحور لك الموضوع، ها، عشان في الاخر تسلك اليه. ومش خطوه واحده، خطوات الشيطان. طبعا ربنا عز وجل قال سيدنا ادم ايه؟ قال له ولا تاكل، ولا قال له ولا تقرب هذه الشجره، ها، اوعى تنسى ولا تقرب، لان الحرام انت مش مطالب انك انت بس، لا، انت مطالب انك انت ما تقربش منه، خلي في مسافه بينك وبين الحرام، لانك لو قربت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرضع فيه. هكذا يفعل الشيطان، هياخدك خطوه خطوه. خلي بالك الشيطان اللي كفر كما سنعرف بعد كده في الحلقه في المره القادمه ان شاء الله ما خلاهمش يكفروا مره واحده. هيدان الشيطان مع ذريه ادم لحد ما يكفروا برب العالمين خطوه خطوه، زي الزنا كده. ولا تقربوا الزنا، اللي وقع في الزنا ما زناش من اول مره، خطوه خطوه 2 3 10 50 زنا. ولا يأس، يكيد كيد، يكيد ذلك، يخطط يمكر ويدبر ثم يزين كما سنعرف. فوسوس إليه الشيطان أدب وسوسة. طيب ها ماذا بعد ذلك؟ قال يا آدم، تزين هو بقى، هل أدل على شجرة الخلد؟ سيدنا آدم عارف عمره كام؟ عمره كام؟ ألف. بعد الألف والإنسان بيحلم بالخلد، الموت مجرد سيرة الموت بيقطع عنك كل الأفراح، هتسيبه وتمشي. عشان كده الجنة كان أول نعيم فيها إيه؟ خالدين فيها، مش موت خلاص، خش الجنة لا موت لا هرم، حتى سن ما بيكبرش. الشاهد من الكلام اللي حصل، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ في الآية الأخرى قال له إيه؟ ما نهاهما ربهما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. مش بس كده، وقاسمهما، أقسم بالله دي أنا لكم ناصح. شوف الشيطان ماذا يفعل، يقسم لهم أنه يرجو لهم الخير، مع أن سيدنا آدم شايف بعينه. إبليس عمل إيه؟ عصى ربنا وأبى واستكبر. كان المفترض الدرس العملي ده ودرس سيدنا آدم يخليه يعرف أن إبليس العداوة بتاعته إيه؟ متأصلة ومتجذرة. وربنا قال له إن الشيطان لكما عدو مبين، ومع ذلك نسي آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طيب ماذا فعل الشيطان مع الوسوسة والتزيين؟ التزيين هو إيه؟ إيه معنى التزيين؟ إنه يخيل لك الخبيث طيب، كل حرام خبيث. طب الناس إزاي بتقول على الخبيث؟ يعني الزنا خبيث جدا جدا في غاية البشاعة، الربا خبيث جدا، المال الحرام، لكن الناس ليه بتستمر إلى الأمر ده؟ هكذا يفعل الشيطان، يزين لهم ذلك. تخيل السجود للشمس، شمس كوكب تسجد له بدون الله. شوف الهدى ده ايه؟ قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب عملوا ده ليه؟ وزين لهم الشيطان اعمالهم، يزين لهم الكفر، وزين لهم الشرك، وزين لهم الحرام. هذا الذي يفعله الشيطان في الانسان، يخلي الانسان اعمى، يرى الخبيث طيب ويرى الباطل حق. دنه مع سيدنا آدم ومعه مين؟ ومعه زوجته. فماذا فعل؟ عصى آدم ربه. ربنا بيقول فلما ذاقا الشجرة، ومجرد ما تذوق. طيب فين هنا دور سيدنا حواء في الموضوع؟ عندنا حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. إيه معنى الحديث؟ هو مين اللي أكل؟ آدم ولا حواء ولا الاثنين؟ ايه رايكم؟ الاثنين اكلوا. طيب ما دور سيدنا حواء في الموضوع؟ قال اهل العلم ان الشيطان بدا يوسوس للاثنين، سيدنا ادم وسيدنا مين؟ حواء. فماذا فعلت حواء؟ ايضا رضيت بوسوسه الشيطان واعانت زوجها على ذلك، اعانت ادم على الاكل من الشجره. لم تنهه، لم تحذره، لم تنصحه. يقول اهل العلم وكل امرأة وكل زوجة أعانت زوجها على الحرام وواطأته عليه عد هذا خيانة في دين الله عز وجل. مش معنى الخيانة هنا خيانة زوجية، معنى الخيانة هنا إيه؟ معنى الخيانة أنها رأت زوجها هم أن يأكل فإيه؟ فساعدته. هي عارفة أنه هو رايح يأخذ قرض من البنك، يا أبو فلان أنا رايح بكرة أخذ قرض من البنك، مش تقول له اتق الله ده حرام، تقول له يلا اتكل على الله، يلا معاك انا في ظهرك. تعينه على ما يغضب الله عز وجل. كل امراه اعانت زوجها على ذلك فهي لها حظ من هذا الحديث. طيب ربنا بيقول ايه بقى؟ بيقول فلما ذاق، ما قالش فلما اكل. ودي يا اخوانا ياخذنا الى درس مهم جدا، ان العقوبه الربانيه على العبد لما يعصي الله بتحصل بمجرد ما يقترب من الحرام. فلما ذاق الشجره اللي حصل اول عقوبه بدت لهما سوءاتهما. قبل كده ما رأى آدم ولا حواء العورة أبدا. تخيل عايشين في الجنة العورة مستورة. طبعا مستورة ازاي؟ كلام كتير جدا للمفسرين، منهم من يقول وليس على ذلك دليل أنها كانت مستورة بالنور، فلما ذاق انكشف النور. ومنهم من يقول لا كانوا يلبسون ثياب معينة من ثياب أهل الجنة لكن ما رأوا العورة قط. ده كله ما يهمناش، اللي يهمنا أن العورة كانت مستورة، فبمجرد ما عصوا الله تعالى اللي حصل انكشفت الستورة. شكرا ربنا ليه؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعمل إيه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. السوآت القبائح العورات تبدأ تظهر لما تسمع كلام الشيطان، هذا الذي يفعله إبليس. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. سيدنا آدم قص نفسه عريان وأمنا حواء نفس الكلام، يعمل إيه؟ بدأ يقطع من وراء الجنة وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يصدر نفسه يدان العورة. وسمع آدم الله تعالى ألم أنهكم عن هذه الشجرة أو عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لهما عدو مبين. أنا حذرت حينئذ. ده بقى هنا اللي يميز التوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف أخوانا، كل بني آدم يزني، كل بني آدم يجهل، كل بني آدم يعصي، كل بني آدم يخطئ، كل بني آدم يمشي وراء الشيطان، لكن مش كل بني آدم يتوب. الميزة العظمى عند سيدنا آدم إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. يبقى شطارتك فين بقى؟ الدرس ده قلنا حتى نتعلمه. هو سيدنا آدم أبونا، احنا كلنا أبناء سيدنا آدم. الدرس اللي نتعلمه ان احنا كلنا سنختبر نفس الاختبار اللي وقع لسيدنا آدم، هنعيشه من 20 دلوقتي. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين الايه؟ التوابون. السر اللي ربنا عز وجل يجعل به الإنسان أعلى من الملائكة. تخيل كده، الإنسان منا لما يكون صالح ويتوب لربنا سبحانه وتعالى ويرجع، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا التذكر وهذه التوبة وهذه الإنابة وهذا الرجوع وهذا الندم، الله تعالى يجعلك أفضل من الملائكة. إني أعلم ما لا تعلم. طيب مين اللي ألهم سيدنا آدم التوبة؟ مين أخوانا؟ من اللي ألقى في قلبه النتوب؟ ربنا عز وجل. ربنا يقول له فتلقى آدم من ربه كلمات، ربنا ألقى في صدره الندم. عشان كده احمد ربنا طول ما انت بتتألم. لما تجد مثلا راح منك الفرد، انشغلت بالدنيا، خبر ابيض العصر راح منك، لا اله الا الله، حس بألم. لما العنب بقى على حرام تحس ان انت وقعت وقلبك يندم. طول ما عندك ندم انت على خير. تبدا تترعد امتى؟ لما مش فارق معاك. لما طول ما مش فارق معاك عادي، صليت زي ما صليتش، نظرت زي ما نظرتش، اكلت حرام زي الحلال، يبقى دخلنا في سكه الموت، موت القلب. هو القلب الحي يتالم، وما لجرح بميت ايلام. عندك واحد ميت تقص فيه هيقول اي مش هيصرخ لانه ميت. فالقلب الحي علامته ايه؟ لما يعصي، لما يفرط في الطاعه يزعل، يتضايق، يندم. فيقود هذا الحزن وهذا الندم الى ايه؟ الندم توبه، الى ان يرجع الى الله عز وجل. سيدنا ادم حس بالكارثه، حس ان هو سمع كلام الشيطان وعصى ربنا سبحانه وتعالى، فورا قال ايه؟ ده اعترافه. ازاي تتوب بقى؟ اول شرط في التوبه الاعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا. اثنين، تسال الله العفو، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تاب عليك لكن لسه في عقوبه. مع ان ربنا تاب عليك لكن ربنا عز وجل قضى قضاء ان ينزل ادم ومن ثم ذريته الى الارض. اهبطوا منها جميعا، ادم وحواء وابليس، كل ينزل الى الارض خلاص. طيب الى متى يا رب؟ فاما ياتينكم مني هدى، انا مش هترككم كده، سانزل اليكم الهدايه، ابعثكم كتب ورسل ورسالات. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ربنا قال له ايه؟ فلا يخرجنكم من الجنه فايه؟ فتشقى. الارض ده شقاء، ده تعب. كنت في الدنيا في الاخره في الجنه هناك ما عندكش لك مشكله، نعيم مباح ونعيم متاح، لكن الان دخلت الارض، ارض الشقاء والتعب والنكد والهموم، هذه ارض الدنيا، ارض الشقاء. لكن ايه اللي يخليك تبعد عن الشقاء؟ انك تمشي وراء الوحي، ان تمضي وراء الوحي. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري، اعرض عن الدين، عن القران، عن الوحي، عن الرسالات، عن الانبياء، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، اي في الدنيا وفي البرزخ، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. درس كنا نعرف النهاردة أن الله تعالى شرفنا نحن بنو آدم، أكرم أبانا آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها. ده كان الفارق بين سيدنا آدم والملائكة، لما لهم إيه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في حديث علم الله آدم أسماء كل شيء، جمع الملائكة بقى وجمع سيدنا آدم وجمع الأشياء، أشياء بقى اللي هي الشجر والطير والهواء والماء والأغراض، كل الأشياء دي لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، عندهمش علم بهذه الأشياء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مين اللي علم آدم؟ الله تعالى علم آدم الأسماء كلها. قالوا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ها يا آدم ده إيه؟ شجر، وده ماء، وده بحر، وده ما سأله الله سؤالا إلا وأجاب. الرحمن ها علم القرآن، خلق الإنسان إيه؟ علمه البيان، العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم العلم بوحيه. فنحن أكرمنا الله، ولقد كرمنا بني آدم، لكن مكرم أنت لما تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لما تطيعه، وإذا لم تفعل يكون الإنسان في أسفل سافلين. درس اللي معانا أن الشيطان بيننا وبينه عداوة، كما فعل مع أبينا سيفعل معك، والخطة واضحة جدا، ربنا بين لنا خطته، يعني ما سابناش في عمل، قال لك اشطع معك 1 2 3 10 يوم القيامة سيقف الشيطان على منبره، ربنا يجيب له منبر كده يقف عليه قدام اللي مشي وراه يقول لهم ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعدهم بالإيه؟ وعدهم الشيطان بالمتعة وباللذة. ما هو الشيطان لما يجي واحد يقول له اعمل الحرام بيقول له ايه؟ بيعده بالايه؟ بالغنى، ويعده بالايه؟ استعادة، ويعده بايه؟ بالسرور واللذة. كل واحد يسعى الى ذلك، عاوز ينبسط، عاوز يعيش حياته، يعني المخدرات، النساء، الاموال المحرمة. النهارده الشاب اللي مشهور جدا على الفيسبوك كان عامل فيديو يقول لك انا اشتغلت 1 2 3 4 وتعبت والان مغني مهرجانات بيغني عند الرقصات ومعاه ملايين، ويتصور جنب العربية آخر موديل ب10 مليون. ما هي دي إخواننا، ووعدتكم، ووعدهم فعلا بالدنيا فأخلفتكم. ربنا وعدكم وعد الحق، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. حتة الإيه الأجوف دي هو لعب عليها. أنت عندك جوع ناحية الفلوس لعب على دي، عندك جوع ناحية النساء لعب لك على دي، عندك نوع ناحية الشهوة والشهرة والسلطان والجاه لعبك في الحتة اللي انت عندك فيها مشكلة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أنقذكم ولن تنقذوني. ليه يا عم؟ ليه؟ إني كفرت أي بالله عز وجل بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قضي الأمر. فالدرس واضح، نزل سيدنا آدم وكانت ذريته، فماذا فعلت الذرية؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. قولوا قولي هذا، سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.